مثل صحراء الروم تطافوه خذ ما قاله الخبراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. إلى متى إلى متى أنت محتار الفؤاد ترى والرقوى الرسفي حانط لا صحراء الروم تتافو خذ ما غاله الخبراء ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. تنحو الركاب إلى مغنى كيسهم والكون نشوان من ريان فائسهم هم أبحر الري هم نعم مجالسهم فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. أبطال علم تقهقر أن تنازعهما أو أن تغيد بالآراء طبايعهم فلا سلامة إلا أن تطاوعهم واستغن من وغتا واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يخص من حضرا. قم في الدياجر بالأذكار مجتهدا وعنف النفس في تغصيرها أبدا واحفظ لسانك من عيب نعيب غدا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترى. طهر فؤادك من طهر فؤادك من لهو ومن لعب وافتح لبابي الرجاء والذل والأدب ولا تعاتب إن عوتبت فاغترب وحط راسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصاف معتذرا. طهر فؤادك من لهو ومن لعب وافتح لباب الرجاء والذل والأدب ولا تعاتب وإن عوتبت فاغترب وحط راسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصاف معتذرا.